وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز العمرة لصديق توفي علما بأني قمت بالعمرة منذ يومين؟ يعني كأنه جاء إلى المدينة، أخونا يسأل جاء إلى المدينة ويريد أن يعود بعمرة، فلا بأس من يحرم من الميقات، وهذه سفرة أخرى تعتبر. أما ميقات من مكة، يخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، فهذا غير مشروع، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، وكم تكلمت على هذه المسألة نعم فيما مضى، وهي مسجلة بالأشرطة. يقول: أدركت الجمعة في مسجد في الطريق وأنا مسافر، فصليت مع الجماعة صلاة الجمعة، فهل يجوز بعد الجمعة أن أصلي العصر جمعا مع الظهر أم لا؟ ما يجوز، لأنك ما صليت الظهر. أجل وش صليت؟ صليت جمعة، وهي تجزئك عن الظهر، المسافر لا جمعة عليه. لكن إذا حضرت الجمعة وصليت الجمعة فقد صليت جمعة ولم تصلي ظهرا، والعصر إنما تجمع مع الظهر، فلا تجمع مع الجمعة، ودع صلاة العصر في وقتها، تصليها ركعتين إذا كنت مسافرا، وبهذا تخرج يعني من خلاف العلماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أريد أن أعرف مسألة الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الطلقة في المجلس الواحد والطلقتين وأكثر، طلقة حتى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسنتين من عهد عمر رضي الله عنه، فصارت الثلاث ثلاث. على كل حال الطلاق مرتان كما في القرآن الكريم: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني كان الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تلفظ يعني في مجلس واحد بلفظ واحد بالطلاق أنها تكون واحدة، أو طلق في بدعة، اختلف العلماء هل تقع الطلقة أو لا تقع، كما فعل ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم يطلقها في طهر إن أراد ذلك، لم يجامعها فيه. على كل حال عمر رضي الله عنه رأى تلاعبهم في كتاب الله عز وجل وتعديهم للحدود، لأن الطلاق ثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد بدعة، أن يلزمهم بما التزموا به ردعا لهم، ووافقه على ذلك الصحابة. فالمسألة يعني مسألة شرعية ولا غبار عليها، وأرجو من الأخ يعني أن يوجه هذا السؤال لسماحة المفتي، لأن سماحة المفتي وفقه الله فيما يبدو لي أنه سلك منهج سماحة الشيخ بن باز في هذه المسألة، ومنهجهم نفس الله به عن المسلمين كثيرا، أن يعني من أصدر الطلاق بلفظ واحد في مجلس واحد أنه يحسبها واحدة. على كل حال تفاصيل هذا تكون من سماحة المفتي أولى. هل يجوز حج عن شقيقة التي تعاني من إعاقة في رجليها، مع العلم أن عمرها 25 سنة، ما تحمل، ما ألا تحمل بعربية، ألا تحمل الآن ميسرة الأمور؟ نعم، فالفريضة إذا كانت تستطيع، إذا كان عندها قدرة، أما إذا لم ليس عندها مال وليس عندها فلا يجب عليها الحج. وإذا أردت أن تتبرع بعد أن تحج عن نفسك وتحج عنها بإذنها بعلمها حتى تنوي فلا بأس، لكن لا يكفي عن الفريضة إذا تمكنت، إذا وجبت عليها توفرت شروطها، ومن شروطها الاستطاعة. فإذا كانت لا تستطيع يعني إما بسبب الإعاقة، أو لا تستطيع بسبب العدم، ما عندها نفقة، ما عندها محرم، نعم فلا يجب عليها. وهل يجوز أن أحج عن أمي التي تعاني من السكر المزمن ما حجت يعني في عمرها؟ على كل حال إذا كان السكر المزمن هذا يمنعها من أداء الحج وهي لا تستطيع، القول فيها كما قلت في المسألة الأولى، يعني يمكن أن تحج عنها، وإذا استطاعت الحج فتحج الفريضة، إنما إذا حججت عنها تحج عنها إذا كانت حية بإذنها لتنوي، ولا يكفي عن حج الفريضة إذا توفرت الشروط، استطاعت، حصلت الاستطاعة، وإذا لم تحصل الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، وحبكم الله يا أخي. نسأل الله لنا ولكم الثبات. الأخ يعني كأنه ما شاء الله استرسل في الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم نياتنا وذرياتنا، وكلنا محتاجين لدعاء الله عز وجل، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، كل منا يدعو لأخيه وللمسلمين جميعا. اللهم صل وسلم على رسول الله. إن شاء الله أن يقر عينك بابنك وتراه عالما ربانيا، نعم عله كرسي، بس هذا الإخلاص يعني ينبغي أن تحرص عليه، ليس الشأن أن يكون له كرسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكون له كرسي، فاجعل حبك لله خالصا، يعني محبتك لله خالصا سبحانه خالصة، إن شاء الله أظهرك وإن شاء الله أخفاك، لا تجعل محبتك للظهور فتكن عبدا للظهور، ولا تجعل محبتك للخفاء فتكن عبدا للخفاء والانزواء، لكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. أي نعم، هذا الذي ينبغي. هذا يظهر سائلة، ما أدري كأنها سائلة. أي نعم، وأرشدوا يعني خلاصة الكلام يعني أنه ابنه فاز بمسابقة، في مسابقة ارتجالية ألقى فيها كلمة وعظية للمدرسين والطلاب في دار التعليم وصوروه، لكن الصورة ليست جيدة، صوروه واستلم الدرع، قالت فلم تعجبني ورغبت في إعادتها على شريط كمبيوتر تشجيعا له، يعني ما ينبغي سلوك مثل هذا. على كل حال إن شاء الله يحصل تشجيع ويحصل يعني الخير في غير ذلك. فقال المدير أحضري كاميرا فيديو، ولما اشتريتها بقلب الأم أصابني هم، كلام يعني طويل، فأنا أرشد هذه الأم الفاضلة إلى أن يعني تكتفي بما قسم الله عز وجل. في الأخير تقول أرجو قراءة سؤالي وإسماع الإجابة حتى يطمئن قلبي وترتاح نفسي، لعلها سمعت ما قلته. قالت وكل ما فعلت بقلب الأم أمام وحيدها. على كل حال لك في الله عوض، أنيس المستوحشين سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلف على الفاقدين ما فقدوه. نعم طبعا، ما دام أنتم مقتنعين يعني بهذا التصوير فالحمد لله، هذا شيء جيد. أي نعم، يعني كأنها استشكلت في شراء هذه الكاميرا. كل حال ما دام زوجها يشير عليها بأن تأخذ بدلا منها أدوات كهربائية، قالت تركتها ومضيت، كان اشترت الكاميرا لأرى من يحتاج بقيمتها فأشتري منه، ولا أريد أين خوفا من الحرج وشراء ما لا يلزم، فنحن بصر وليس عندنا لا فيديو ولا تلفاز. عافاكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق ويرزقنا وإياكم الاستقامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال نعم، قال تعالى في واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. أي نعم اللائي لم يحضن أي صغار السن. نعم فما أصغر سن للفتاة يجوز به عقد الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة وهي ابنة ست أو سبع وبنى بها وهي ابنة تسع. وتقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، يعني في عهدها قد تأتيها العادة. أي نعم. وما جرى عليه يعني ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمر عائشة وغيرها هو المرجع، هو الذي يرجع إليه. أما إذا يعني والفتاة يعرف بلوغها بإحدى أربع، إما أن تحتلم وإما أن تنبت وإما أن تبلغ 15 وإما أن تحيض. فإذا حصل الحيض هذا تزيد به على الذكر، فبهذه الأربعة الأمور يتبين بلوغها. وإذا بلغت فهي كبيرة، لكن يبقى هل هي راشدة أو غير راشدة. قد يصل الولد أو البنت يصل إلى 20 أو أكثر وهو سفيه، فهذا يؤخذ على يده ويراعى في ولايته الولاية الصالحة التي تصلحه. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النيات والأعمال والذريات. هذا كأنه يعني يريد أن يستدرك على كلام سبق. وطبعا هذه كم صفحة، صفحتين ثلاث أربع، لا أتمكن يعني في هذه العجالة من قراءة هذه الصفحات والتأمل فيها، وسأقرأها إن شاء الله على ساعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للحق. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، والمقصود هو إظهار الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم عمل عمرة عن أحد صغير السن، أطفال شباب؟ ما تجب، ليست واجبة أن تعمل عمرة عن صغير، صغير غير مكلف، لكن لو اصطحبته معك و أحرمت جعلته يحرم ونويت عنه، لكن لا بد أن تطوف بالنية عنه بعد أن تطوف بالنية عن نفسك، وهكذا. ويعمل تعمل به مثل ما تعمل لنفسك في العمرة، تقصير وإزار ورداء واجتناب المحظورات. نعم. ما حكم صلاة المرأة أمام غير محرم؟ ما يجوز. قال: لماذا يحدث هذا في الحرم المكي؟ هذا للضرورة، ما في إمكانية أن يفصل النساء، وهذا للضرورة، تحصل ضرورة. واللي يصير في الحرم في الزحام يعني نادر أن يفكر أو أن يتأمل في محاسن المرأة ويفسد على نفسه صلاته، فأشبه ما يكون يوم المحشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو ينظر بعضهم يعني إلى بعض. ونحن في المطاف أحيانا في الزحام، وفي الزحام في الحرم يعني الأمر أمر العبادة، المسلم حقا لا يهمه هذا ولا يلتفت إلى هذا. فالمفسدة الحقيقة أولا هذا غير ممكن أن يمنع، هذا أمر ليس في الإمكان منعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنعه يترتب عليه مفاسد كثيرة. الأمر الثاني أن المسلم حقا لا يلهو بمثل هذا ولا يهمه هذا، هو مهتم بعبادة ربه في هذا الموطن العظيم. تجد أنه يطوف بجنبه امرأة ولكنه لا يهتم ولا يلتفت لها، مبتلى ولا ينتقض وضوءه كما يعتقده بعض إخواننا الأندلسيين، ويقولون يعني هذا مذهب الشافعية، حتى أن أحد الإخوة الأندلسيين ما هو هذا من زمن، كنت في مكة قبل سنوات قبل عشرات، ففي التوعية أو في درس في المسجد الحرام المكي، فجاءني يلهث أحد الأندلسيين في موسم الحج وقال: يا شيخ أنا تعبت، أفتني على مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأنا ما استطعت، لأنه يقولون أنه في مذهب الشافعية أنه إذا لمس بيده امرأة باشرة، ولهذا يلبسون قفازات، تجد يلبسون قفازات خشية أن يلمس بعضهم بعضا. أفتني على مذهب الشافعي أن مس يد المرأة لا ينقض الوضوء. قلت: أفتيك على مذهب الشافعي. يقول الإمام المطلبي، تذكرت كلام الإمام السيوطي، أي قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول الإمام المطلبي وهو الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة تقف عائشة له فيقبلها ويذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ. وثبت أيضا أنه يصلي في بيته وهي نائمة، وإذا أراد السجود غمز رجلها فكفت رجلها وسجد ولا ينتقض وضوء. خذها على مذهب الشافعي ففرح بها. أي نعم، وهذا صحيح. أي نعم، الشافعي رضي الله عنه مذهبه الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهب، وكل الأئمة كذلك، كل الأئمة كذلك، ليس ما يخالف الحديث مذهب لواحد منهم، ليس ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مذهب لأبي حنيفة أبدا. أبو حنيفة لا يذهب إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد مخالفته. مالك كذلك، الشافعي كذلك، الإمام أحمد كذلك، من باب أولى. نعم، بقية يعني وضع النساء في الحرم كلهم يعني غرباء، فلو انفردت مع الزحام مرأة عن قيمها أو وليها ضاعت عليه، أو ضاع بعضهم عن بعض. بقدر الإمكان يجعل النساء على حدة، لكن أحيانا لا يمكن يعني منع الاختلاط في الطواف وفي أي نعم. وعلى كل حال اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. قال: إذا انتهيت من أداء العمرة ولم يكن متاحا لي أن أحلق رأسي فقصرت شعري فقط، ما حكمه؟ إذا عممت تقصير صحيح ما في شيء، لكن الحلق أفضل. أي نعم، بس لابد أن تعمم، يعني ماكينة رقم 2 أو رقم 1 أو كله، لا ما يكفي شعارات من هنا وشعارات من هنا، لابد أن تقصر رأسك كله. والحمد لله فيها الآن مكائن بسرعة، أي مكائن، مو اللي يقفون بالمقصات يسترزقون، يجي يقص لك شعرتين ويقول خلاص، لا هذا ما يجزي. أي نعم، لابد أن تعمم. قال: ما حكم عمل أكثر من عمرة بالخروج إلى التنعيم؟ الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لمس المرأة الأجنبية، أي تلمسها بشهوة، ما تعرف. انت شفته يوم كتب السؤال؟ انت اللي كتبت السؤال؟ ايها اجنبيه، اجنبيه بغير شهوه لا ينقض وضوءك، لا ينقض وضوءك. انت شافعي؟ الحمد لله. حتى في المذهب المالكي، اي نعم، لا ينقض لمس المراه الا بشهوه، اذا كان هناك شهوه. بعض العلماء قال ما ليس مجرد الشهوه ينقض الوضوء، لكن اذا خرج شيء ينقض الوضوء. اي نعم، فهمت يا شيخ؟ ما شاء الله. الذهاب من مكه الى التنعيم لتكرار العمره في سفره واحده غير مشروع. اي نعم، شوفوا انا اقول غير مشروع، يجي واحد بعد يحمل الكلام ما لم اقله، بمعنى انه لو خالف وخرج وخالف هو مخالف، مع هذا قال لبيك عمره، اقول يجب عليك ان تكمل العمره، ان تتم العمره، واتم الحج والعمره لله، ما نقول عمره باطله. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. قال إيش؟ نقيم في المدينة المنورة، ذهبنا للعمرة، وصلنا الميقات عند صلاة العصر، يعني ذو الحليفة، فهل نقصر الصلاة؟ نعم، ما دام إنك وصلت ذو الحليفة أبعدت عن المدينة وأنت في سفرك تقصر الصلاة، صلاة العصر تقصر رباعية، أم نتم؟ لا، تقصر رباعية إلا إذا صليت مع الجماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى هذا الحديث؟ إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، القرآن نزل على سبعة أحرف، والله أعلم بما تعملون، والله أعلم بما يعملون. إيه نعم، يعني في قراءات القراءات السبع كلها يعني يجوز القراءة فيها، وكلها إيه نعم، وفي الجامعة الإسلامية كلية القرآن مختصة أيضا بالقراءات السبع والقراءات العشر. إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من أهل جدة، خدت عمرة وقمت بالتقصير والحلق في جدة، فما الحكم؟ خلاص، ما دام إن يعني أنك قصرت وحلقت قبل أن تلبس الثياب فلا بأس، ولو أنك ما هو لازم يشير على الصفا أو يشير على المروة، يعني حسب ما يتيسر لك. أدركتنا صلاة، لكن ما تلبس الثياب إلا بعد التقصير والحق. أدركتنا صلاة الظهر ونحن مسافرون وكنا ناويين القصر والجمع، فدخلنا المسجد ووجدنا جماعة تصلي فاعتقدنا أنهم مسافرون، فاقتدينا بهم، وبعد الركعة الثانية تبين أنهم مقيمين. أفيدونا في أمرنا؟ وش سويتوا؟ ماذا فعلتم؟ يعني سؤال افتراضي، هل لازلتم في هذا؟ على كل حال، إذا صليت خلف مقيم ولو كنت مسافرا تتم، إذا صليت خلف مقيم ولو كنت مسافرا أي الرباعية تتمها. أين ما تصلي ثنتين وتجلس وتسلم وتلحق معهم ثنتين وتقول هذه عن العصر، ما تجزي. أين وأنت كذلك هو لك الحمد تستفيد منه. نعم، أحبك الله يا أخي وغفر لنا جميعا، الله المستعان. ما حكم حلق اللحية؟ يحرم حلق اللحية، حيث أنه في بلادنا من يترك لحيته يؤذى كثيرا، ويفتش بيته وتنتهك حرمته خاصة، وأن أسرتي من البنات ولا أريد لهم أن يؤذون. هذا من الشيطان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وأنا أي إلى آخر السؤال، يعني هؤلاء الذين يرتابون في أهل اللحى يخافون أن لحاهم فيها يعني فيها متفجرات أو فيها أو أنها علامة على الإرهابي، لكن إذا أثبتت لهم أن لحيتك إنما هي دلالة على السلام، وإنما هي رمز للسنة، والسنة هي أمن وإيمان، ما يتعرض لك أحد، أمر شخصي. كما أنك لا تعترض عليهم في حلق لحاهم، لا ينبغي من باب الإنسانية أن يعترضوا عليك في أمر لحيتك، لأنه هذا شيء يخصك، هذا بالنسبة لهم، أما بالنسبة لك فأنت تعتقد أنك تعمل بالسنة الواجبة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال من ليش أنت تفعل هذا، قل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يقول لا، قل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. واصبر، على كل حال تصبر، ولا يضرك ما نالك من الأذى بسبب فعلك السنة وفعلك الواجب. لكن والله لو مسكوك وحلقوها هم، لا ذنب عليك، ذنب عليهم. أي نعم، يقول إنه اضطرار أم علي، الاضطرار ضرورة تقدر بقدرها. أنا ما أشوف إن ضرورة حينما يؤذونك يقولون لك يا دقن، أو يستهزون بك، أو يقولون أنت إرهابي، تعالوا حققوا هل أنا إرهابي أو أنا يعني من ال